وكقول الله تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم، لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق، ثم يحييكم حين يبعثكم. وهي كقول الله تعالى في شأن الكفار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وكقول الله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكأني بهذه الآية المباركة على صغر حجمها ووجازة لفظها تدفع المؤمن الواعي العاقل لكي يبذل قصارى جهده ومنتهى طاقته لإرضاء الله تبارك وتعالى وتفقد محابه وتجنب مساقطه. فهي تذكر الإنسان بأصل وجوده وهو العدم، لئلا يتكبر أو يتجبر أو يظلم أو يطغى. ثم هذه الحياة التي وهبها الله إياه ما هي إلا ابتلاء من الله جل وعلا للعبد، أيشكر أم يكفر، أيطيع أم يعصي. كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكقول الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، عرفناه طريق الخير وطريق الشر، ثم قيرناه أن يسير في أي طريق منهما شاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن اختار طريق الضلالة والغواية كان مصيره: إنا أعتدنا للظالمين سلاسل وأغلالا وسعيرا، وإن سلك طريق الهداية إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال الله جل وعلا، وهو قول موسى عليه الصلاة والسلام لقوله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض لينظر أو فينظر كيف تعملون. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهي ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، ولا شك أن العبد مسؤول عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه. فإذا انقضى الأجل وحل الموت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. فيا خيبة ويا حسرة من مرت به الأصباح والأمسية وكرت عليه الشهور والدهور، وغدا وراح وتعب واستراح وهو في غفلة عن يومه وغده، يظل يعبث ويسترسل في عبثه حتى إذا ارتخت أجفانه على عينيه وحلت به ظلمة الموت فيقظ بعنف وهيهات هيهات. فقد صحى بعد فوات الأوان ولم يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إن الناس شأنهم في هذه الحياة غريب، يلهون والقدر معهم جاد، وينسون وكل ذرة من أعمالهم محسوبة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ إلى من نرجع وبأي كيفية نرجع؟ نرجع إلى القوي القهار عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، جبار السماوات والأرض سبحانه جل وعلا. أما كيف نرجع فتجيبك الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني من القبور يخرجون بسرعة ينسلون من النسلان، وهو مقاربة الخطو مع الإسراع. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر منكر فظيع، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث ذراعا كأنهم إلى نصب إلى علم يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ولا تحسب يا عبد الله أنهم يسرعون الخطى بإرادتهم ورغبتهم، كلا، فإن الله جل وعلا وكل بكل نفس سائقا يسوقها إلى لقاء الله جل وعلا والمثول بين يديه، وشاهدا يشهد عليها بما قدمت من خير أو شر. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تخيل عبد الله هذا الموقف وتصور أنك فيه وقد ساقك ملك إلى لقاء الله جل وعلا ووراءك آخر يشهد عليك بما جنت يداك وكسبت جوارحك، فلا موصل إذن للتخلف أو التردد أو التباطؤ، ولا مجال لإنكار ما كسبت يداك وما جنت جوارحك في سالف دهرك وسابق عمرك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ولكن شتان شتان، بين سوق المتقين وسوق المجرمين، يخبرك بذلك الله رب العالمين فيقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني ركبانا. والوفد لا يقبلون ولا يقدمون ماشين، وإنما ركبانا كما قال ابن عباس وغيره من أئمة التفسير رحمهم الله تعالى. قرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فقال: لا والله لا يمشون، وإنما ركبانا على نوق لم ير الخلائق مثلها، مرحلة بذهب يذهبون بها حتى يصلون إلى أبواب الجنة. إنهم قادمون على خير موفود إليه، إنه الله سبحانه جل وعلا الذي يجزي بالإحسان إحسانا، سبحانه تباركت أسماؤه. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا كما قال عطاء وابن عباس وغيرهم من أئمة التفسير. ولقد استنكر الله جل وعلا على بعض الأفهام أن تنسى هذا الموقف الرهيب أو تتناساه، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أي أما يخاف أولئك يوم البعث والوقوف بين يدي من يعلم السرائر والضمائر سبحانه جل وعلا في موقف عظيم الهول كثير الخوف جليل الخفض؟ من خسر في هذا الموقف أدخل نارا حامية يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون حفاة عراة غرلا في موقف ضيق حرج ضلق على المجرمين والظالمين، يغشاهم من أمر الله تبارك وتعالى ما تعجز القوى والحواس عنه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: حين يبلغ أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يوم يقوم الناس لرب العالمين حين يبلغ أحدهم في رشحه أي عرقه إلى أنصاف أذنيه. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فيه. وفي صحيح مسلم من حديث سليم بن عامر رحمه الله تعالى قال: حدثني المقداد بن الأسود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تدنى الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل. تدنى أي تقرب الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: وأفضل من فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راوي الحديث قال: فوالله ما أدري ما الميل أهو المسافة من الأرض، والميل لا يبلغ الاثنين كيلومتر، أم هو الميل الذي تكتحل به العين وهي الريشة التي تكتحل بها المرأة ولا يبلغ طولها أكثر من 10 سنتيمترات، تدنو الشمس حتى تصل إلى رؤوس الخلق بهذا المقدار، سواء الميل من الأرض الذي لا يبلغ 2 كيلومتر أو الميل الذي يوضع في المكحلة والذي لا يبلغ 10 سنتيمترات. قال: أعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويعرف الناس على قدر أعمالهم، أو ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق يوم القيامة، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فيه. فتفكر يا عبد الله، هداني الله وإياك في هذا الموقف والمثول بين يدي الله تبارك وتعالى، وتدبر آيات الكتاب العزيز والسنة المشرفة التي تصف هذا الموقف المهول، وكرر تدبرها على قلبك حتى تورثك من الخشية والهيبة ما يحجزك عن المحارم، ويقوي همتك لفعل الأوامر. فكما أن الإنسان تتوالى عليه الغفلات وتعرض له المعاصي والسيئات وتتجاذبه الشهوات والشبهات فيضل عندئذ، فلا بد والحالة كذلك أن يكرر على قلبه وبكثرة ما يعينه على سلوك الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي يعينه على العودة إلى الله تبارك وتعالى ودحى وساوس الشيطان الرجيم بالتفكر في الموت وما وراءه، وتلاوة الكتاب العزيز بتدبر وتفهم، ومجالسة الصالحين، وطلب العلم النافع وتطبيقه في الواقع بالعمل الصالح، وإلا هلك مع الهالكين وخسر مع الخاسرين. ويرحم الله أمير المؤمنين عمر حيث يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم غدا أن تزنوا أنفسكم اليوم وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إنها لقطات من كتاب الله جل وعلا ينتفع بها من كان في قلبه حياة أو ألقى السمع وهو شهيد، فيعزم من اللحظة على المسارعة إلى مرضاة الله تبارك وتعالى والتنافس في طاعته. ومن لم يتعظ بالقرآن فلا واعظ له، والله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثم إليه ترجعون في يوم يتبرأ الخليل من خليله، والصاحب من صديقه، بل الولد من والده وأمه، والوالد كذلك من ابنه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإن تعجب فعجب أن أمر الليلة وأنا في طريقي إلى المسجد على بعض بيوت المسلمين في صلاة الفجر، وقد أوقدوا التلفاز يشاهدون لا أدري مباراة أم فيلم، وصلاة الفجر أو المسلمون يصلون الفجر وهو يلهو ويلعب ويعبث أمام هذه الشاشة، والله الذي لا إله إلا هو لمستها بنفسي وأنا آت إلى المسجد وكذلك وأنا راجع إلى البيت. ما خرج هذا ليشهد صلاة الفجر ونام أو جلس أمام هذه الشاشة المفسدة وكأنه لم يسمع قول المؤذن الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا حال المسلمين. بالله عليكم لو وضع المسلمون هذه الآيات نصب أعينهم أكان من حقهم أن يلهوا ويلعبوا ويتخلفوا عن المصارعة في طاعة الله تبارك وتعالى؟ عباد الله، إن مدة البقاء في هذه الدنيا كما بين قراءتك أول هذه الآية ونهايتها، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالبدار عباد الله بالتوبة والرجوع إلى الله قبل أن يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم يقول الله جل وعلا مبينا فضله على خلقه ونعمائه التي لا تنقطع، وأن الواجب عليهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وينيبوا إليه بقدر نعمه عليهم سبحانه جل وعلا، وإلا لكانوا من الجاحدين بهذه النعم التي تتنزل عليهم كثرا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعيدا عن اختلاف أهل العلم في أيهما خلق أولا، السماوات أم الأرض، وإن كان الراجح من أقوالهم أن الأرض خلقت أولا ثم كانت السماء بعد ذلك، وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها معناه والأرض مع ذلك دحاها، فإن كلمة بعد تأتي في اللغة بمعنى مع، كقول الله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، ويعني عتل مع ذلك زنيم. فقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها معناه والأرض مع ذلك بسطها ومهدها وقدر فيها أقواتها. أما السؤال الذي يطرح نفسه فهو لماذا خلق الله جل وعلا لنا جميع ما في الأرض؟ خلق الله تبارك وتعالى لنا ما في الأرض جميعا لنتعظ ونعتبر ونزداد معرفة بالله تبارك وتعالى وشكرا له وإيمانا وتصديقا به سبحانه. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلق الله جل وعلا لنا جميعا ما في الأرض لننتفع به ويكون بلاغا لنا في حياتنا الدنيا كما قال الله جل وعلا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لغفور رحيم. والخل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي كما قبل العلماء قال الله تبارك وتعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والعلماء هم الذين يستطيعوا رب ما اختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله. لكن يبقى الأظهر مجرد من ظل كده إذا قال ما يوافق أهواءنا نقبله وإذا قال خلاف ذلك يبقى ماليش قيمة ونرمي بيه ونظلمه. ويأتي مين اللي يتكلم؟ عبد الرحمن الشرقاوي، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، من باب حرية الرأي. إيه حرية الرأي؟ يعني الكفر النهارده بقى يمكن إنه يقال وينشر في الناس من باب حرية الرأي. هذا كان يحجر على السفيه الذي يضيع ماله. أفلا من الأولى أن يحجر على السفيه الذي يضيع فيه ويخرب العقيدة؟ بالعقل مجابي واحد بس بماله بيروح أقرب الناس له يعملوا عليه قضية حاجب ويمنعوه من التصرف في ماله هو. فالنهاردة واحد بيدبل الدين ويخرب العقيدة ولما يجي الأظهر يقول ده مراد ده مرتد أو ده محارب للدين أو مخرب للعقيدة المسألة ترفع بعد كده للقضاء ويمكن القضاء يميع المسألة يقول مرة أي ومرة لا. كان هيدي الأظهر الأظهر يمكن في بعض البلدان خاصة الأسيوية بيقدموها على الكعبة المشرفة والأظهر ألف الود وانتهت. لكن ده في مرة ثاني ثالث وعاشر محكمة ابتدائية وبعدين استئلاكية وبعدين نقض. ولما يجي محكمة النقض لا رأي محكمة النقض لا يوافق هؤلاء يبقى بعد كده ايه تقوم الدنيا ولا تقعد. والبداية والنهاية اتلحم لولا أن وجد هؤلاء لهم سوقا مروجا عندنا ما فعلوا ذلك. لأنهم بدأوا بالأفلام القبيحة. النهاردة لا تجد مسلسل من المسلسلات ولا فيلم من الأفلام إلا وفيه سنة العري والخلاعة والإباحية. وبعدين نلاقي ناس لحد النهاردة بقول التلفزيون وجوده في البيت حلال ولا حرام. كان لقينا كثير من الملتزمين للأسف المحافظين على الصلاة في بيوتهم تلفزيوناتهم ملونة وبيقعدوا يتفرجوا على العري والأسياد العالية. جديد يا اخوان لو دول لو ضعفهم ضارب ومفيش حد بيتكالب عليه. النهارده الفيلم قبل ما بيعرض في التلفزيون بيعرض في السينما ويمكن يشترى ليعرض في الفيديو عشان لسه بعد سنتين ثلاثه هيتعرض. يا عالم اذا كنت هعيش عشان اشوفه ولا لا. دي حياه المسلمين. لو دولت ما لقوش ترويج لضعفهم في التلفزيونات المصريه واقبال الناس عليه لا يمكن كان عمره هذا ابدا. فاحنا دايما بنقول كل باطل ينتشر نحن اول الاسباب في انتشار هذا الباطل. لو وجدت هذه الآلة المفسدة تقريبا وعدم اقتناع التاجر هيشتريها ويتاجر فيها لا يمكن. بل التاجر المسلم الواعي الحافظ لحدود الله الذي يؤثر اخرته على دنياه لا يمكن ان يبيع هذه الآلة المفسدة ولا يصلحها اذا فسدت. بل وفي رأي من المسلم لو عنده هذه الآلة يكفرهم ويجعله مثل ثاني. وكفاية اللي بيحصل واللي حاصل، وكلكم ما أظن إن واحد فيكم يجهل حقيقة ما يعرف في هذه الآلة الموسيقية. ما يجيش واحد يقول لك يعرف فيها بالنام في الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي بيعرف في التلفزيون بيجي في الراديو مرتين في الأسبوع أو ثلاثة. كل برنامج بيجي فيه من التدليس والتلبيس أكثر من الحق الذي يراد من وراءه. فإخوان كم ناشدنا وكم تكلمنا حتى بحت أصواتنا في هذه المسألة. فالرجاء النزعة والرجوع إلى الله عز وجل في قلوب مؤمنة تؤثر الآن الباقية على الكانية. النهاردة أنت ما تشوف بالله عليك وحدة يعني حتى الحياة نزع من قلوب الناس. يبقى قاعد قدام مرأة وهو ومراته وولاده قدام التلفزيون، وواحد يقتل امرأة لا تحل له بحل من الأحوال وفي منتهى التبرج والعري، ولا كأن حد حصل. أنت ما تخافش يا عبد الله اللي ممكن بنتك تقلد المسألة دي، ممكن ابنك تعمل الحكاية دي. فين الحياة؟ فين الحياة؟ فين الخير؟ في أيدي ناس المسلمين أكثر ما بتجدهم بالقرآن وبالسنة. والله تبارك وتعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هل مسألة الآخرة أصبحت خلاص ما بتفكرش فيه؟ والوقوف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتسأله على النظر اللي أعطاهولنا به مش وارد على أذهاننا؟ لابد أن نسأل يا إخوان على نظرنا، نظرنا في المصحف قد ما نظرنا في التلفزيون، نظرنا في كتب العلم قد ما قعدنا قدام جلسة التلفاز. دي أسئلة لابد أن تسأل عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هتقول يا ربنا سبحانه وتعالى كنت تضيع وقتي لوقت الدرس مالك إذا كنت ترجو النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كريم. فدل لو منقوش إن إحنا بنتكلم على أفلامهم مهما كان فيه من تحريم للحلال أو تحليل، طبعا ما حرموش الحلال، يحللوا الحرام طبعا. ونلاقي يعني طبعا مش عارف يتكلم، لأن طبعا ده كله كلام وارد عليكم وعارفينه، لكن هي من باب الفكرة أو وجدتها صرخة محب أراد أن يخرجها من قلبه لإخوانه. فإن استجابوا فالله عز وجل حسيبهم، وإلا فأقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. يعني لما يجي واحد يقول لي المبنى حياة الروح، المبنى حياة الروح والقرآن يبقى إيه؟ لو قلت المبنى لما يكون حياة الروح يبقى القرآن إيه؟ حياة الأبدان؟ لا يمكن. النهاردة يقول لك الموسيقى الهادية بيعالجوا بها، ربنا ما قالش كده. ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فبحفظ الأغاني والسماع له والتعود عليه والتدريب على إلقائه لسان القرآن، لدرجة إن الأستاذ محمد سليمان في النشاط الصيفي في مدرسة السلام لقيته امبارح جاي ياخذ من هنا ثلاثة من إعداد من مكة تحفظ هنا علشان مش لاقي حد يحفظ هنا، وهم محتاجين منه الحكاية كلها ستة فقط. فين حرص المسلمين على تعليم اولادهم القران؟ ويا ما قلت قبل كده ان انت النهارده بتحفظ ابنك القران يبقى في ميزان حسناتك قد ميزان حسنات ابنك بالضبط. لو حفظ القران كله كانك انت حفظت القران. ونكتب ما قدموا واثارهم، اثارهم ايه؟ الاعمال الصالحه التي تركوها او وجهوا الناس اليها او دعوا الناس اليها. يبقى احرص حرصا جيدا على تعليم ابنك القران والسنه، على الاقل يطلع ولد صالح ينفعك دعاءه. لكن تعلمه او تربيه على الافلام والسينما والمسرح والرقص والباليه والكوره والدورات الاولمبيه وغيرها، ده ينفع عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لو جينا يا اخوان كده في ميزان له كفتين، كفه حق وكفه باطل، وضعنا الاشياء دي كلها في كفه من الكفتين، هنضعف في كفه الحق ولا في كفه الباطل؟ والله تبارك وتعالى يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن للأسف النهضة بيقول قل جاء الباطل وزهق الحق. واقع حياتنا بيقول كده، مش احنا بنقول بالسنة، لأن احنا اللي نشرنا الفساد وساعدنا على انتشاره، فظهر الباطل وعم الفساد وأصبح أهل الحق قلة منتددة في المجتمع غرباء كما وصفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لا يضرهم غربتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. معنى الهم إيه؟ ارجع لأي مصنف من مصنفات اللغة هتلاقي الهم هو الخاطر الذي يمر سريعا بذهن الإنسان ثم ينفصل. تلهب. لكن الكلام اللي بيقولوه عن يوسف عليه الصلاة والسلام مش اسمه هم، ده اسمه عزم. لأن كل واحد يجلس من المرأة مجلس الرجل من زوجته ويكف كتة سراويل حبال الإزار بتاعه، يبقى خلاص أصبح فين الهم بقى. وبعدين يقول هذا صاحب هذا القول: إن كانوا اليوم قد صادروا إلا المهاجر فلعلهم غدا يصادرون تفسير القرطبي وتفسير ابن عباس رضي الله عنهم. ليه؟ لأن ورد هذا الكلام في تفسير القرطبي. يا سلام، المسألة أصبحت بهذه الفجاجة عشان فيه قول في كتاب من كتب أهل العلم أصبح إن كان هذا القول قول حق وإلا يصادر الكتاب كله. ربنا ما أشكي، ربنا سبحانه على قال: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. والأصل إن الأنبياء معصومون، من ظن خلاف ذلك فهو زنديق. اللي يظن خلاف عصمة الأنبياء خاصة في باب هذا باب الكبائر دينا والعياذ بالله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أي ولا تقربوا، لا أمشي ولا تفعلوا. معنى كلامه في يوسف عليه الصلاة والسلام إن هو خلاص مش ولا تقربوا لا ولا تفعلوا، يبقى ده ما فيه من أنبياء الله يفعل هذا. ولما يجي الفيلم يمنع من العرض أقول تقوم الدنيا ولا تقوم. وبيستدل بحاجة ثانية إن توفيق الحكيم عمل حياة محمد وصور النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا يمكن للكتاب مهما اجتمعوا أن يصفوه بهذه الصورة. توفيق الحكيم ده هو اللي بناخد منه الدين. والناحية الثانية إن عبد الرحمن الشرقاوي صور حياة الحسين تصويرا لا يمكن لأحد أن يصوره مكتوب. يا ريت قال شيخ الأزهر، يا ريت قال إمام المسلمين في الحتة الفلانية، يا ريت قال الإمام الفلاني أو الشيخ العلاني، يا ريت قال الشافعي أبو حنيفة مالك أحمد. لكن أصبح عبد الرحمن الشرقاوي وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس دول هم الحجج التي تقوم على كتاب الله وسنة رسوله في هذه الأيام. حظهم إيه من الدين ومن العلم؟ كلهم عبدين. فمسألة الهم يقبل عزل خاطر يدور بذهن الإنسان ولا يبقى فيه سريعا. وقد قال زي ما احنا لسه بنقوله: من هم بسيئة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنة وكتب السيئة ثم غير ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة وكتبت له عشر أمثالها، ومن هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة. بس ما عملهاش ليه؟ قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. نبي يقول هذا ثم يجلس منها مجلس الرجل من زوجته، يعني حتى من غير ما نفكر وندرس اسناد الروايات دي، هي روايات اسرائيليه مكذوبه وكلنا عارفين فضائح اليهود وما رموا به الانبياء من اقوال ساذجه واقوال فيها من البهتان والافتراء ما الله عز وجل به عليه. ودي كلها افتراءات اليهود على انبياء الله عليهم صلوات الله عز وجل وسلم. فاحذر اخ الاسلام ان تقع في ورطه هؤلاء العلمانيين المخبوعين، فانهم يريدون ان يهدموا صرح القران والسنه المشرفه، ولا حظ لهم بالعلم لاحدهما، لا بالقران ولا بالسنه. دينك دينك، لحمك ودمك، فانظر عن من تأخذ، شوف انت تأخذ دينك منين. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يؤخذ العلم عن أربع: سفيه معلن بسببه، وهل بعد أفعال هؤلاء تفاهة، وصاحب بدعة أو هوى يدعو إلى بدعته. العلم يصور الأنبياء ويطلع صورتهم على الشاشة بي. ده نقول عليه لا شك أنه مقلد للنصارى الذين ملأوا ساحات كنائسهم بصور يتبوها العذراء والمسيح ونحو هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فليس منهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقمص كل صورة لملك أو لنبي أو لغيره، وبتسوية كل قبر مشرك على الأرض بالأرض. لماذا؟ خشية أن يقع الناس في الشرك، وما دخل الشرك أيها الأحبة إلى الأمة المسلمة على عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن صورت صور الصالحين ووضعت في المعابد، فلما قال الأمد على الناس عبدوها من دون الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا بأسماء لناس صالحين، لما ماتوا جاء الشيطان إلى أوليائهم وقالوا انصبوا لهم أو صوروا لهم صورا، فلما تقابل العهد قالوا انصبوا لهم نصبا، يعني كلمتان خفيفتان ولحمده سبحان الله العظيم. وفيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قال سبحان الله ولحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وان كانت مثل جبل البحر. وفي سنن الترمذي وغيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قال سبحان الله ولحمده وليس له بذلك شجره او قال نخله في الجنه. فضل رحمه الله واياه الى مضيع الساعات في اللهو والغفلات كم ضيع علينا المهملات. نسأل الله العظيم رب الأرض والسماوات أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد وقع فعلا ما حدثت به الملائكة من إحداث ألوان شتى من المسائل الأرض على رأسها الحديثة عن منهج الله جل وعلا وسفك الدماء بغير حق. وأصبح دم المسلم مع الأذى الشديد أرخص دم يراق على هذه الأرض. فإننا نرى كثيرا من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا يمتعون في كثير من البلدان ذبح النعاج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويا له من فعل نشر قبيح. فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لزوال الدنيا اهون عند الله تبارك وتعالى من قتل المسلم. لزوال الدنيا اهون على الله تبارك وتعالى من قتل رجل مسلم. وهنا يطلب سؤال نفسه ويحتاج من كل منا الى جواب: ما هي الاسباب التي ادت بالمسلمين الى ذلك؟ واي سبيل لحظر هذه الدماء التي تراق ليل نهار؟ ولا شك ان الجواب معلوم لدى الكل إلا من تنصف تصل وجب وغاب عن الواقع حسه. فالله الذي لا إله إلا هو ما فرضت الأمة الإسلامية مكانتها وهيمنتها وعزها ومجدها إلا بتهاون أفرادها بأوامر الله جل وعلا ومجاهرتهم لله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده من معاصي ليل نهار. والفرقة والخلاف الذي أصبح العلامة البارزة لهذه الأمة والعداوات والبغضاء التي ملأت قلوب أفرادها. وصدق الله جل وعلا حيث يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذلك لأن الله لم يكن مبشرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ما ان الامه لم ترجع الى الله تبارك وتعالى رجوعا صحيحا وعوده حقيقيه فان مآسي المسلمين ستكثر وستستمر وستتوالى وستأتي المذبحة تلو المذبحة جزاء وفارا وما ربك بظلام للعبيد. الصحيح هذه الى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم وتحكيم شرع من تضاعف الاجيال في كل صغيره وكبيره من حياتنا. العلم نكون خير خلق لخليفه محمد صلى الله عليه واله وسلم وصحبه الكرام، وعندها نكون عونا لقياده البشريه واستخلاف الارض الذي وعد الله عز وجل به عباده بشرطه فقال جل وعلا: وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ومعبودوك معاهده تحت قوله امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم التي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا أمة الحق إن الجرح متجع فهدوا من نزيف الجرح يعتبر ماذا سوى عونة الإنسان صادقة حتى تغير هذه الحال والصور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك ذلك. عونة صادقة لله تبارك وتعالى يصلح كل منا نفسه ويدفع غيره ويصلح من حوله امر بالمعروف نهي عن المنكر لا يخاف بالله لومة لائم. واذا لم نشعر بغفلتنا ونحن نرى هذه الاحداث الاليمه تتعرض لها امتنا فلا تصبر، واذا لم ندرك مسؤوليتنا تجاه هذا الدين فمتى وكيف سندركها؟ متى وكيف سندرك حقيقة مسؤوليتنا تجاه هذا الدين؟ إلا نتلاقى في الأمر الآن وقبل اللحظات الماضية فإننا لا نرفض أن نعيش لحظة الغيرة التي تخرج فيها أنفسنا. أتسبى المسلمات بكل قول وعيش المسلمين إن لم يكونوا أهذا حال أمتنا ونحن نصر على المعاصي لا نسر. إخوتي في الله إنه يجب علينا جميعا أن نستشعر دائما أن أكبر المعاصي والتكلف عن طاعة الله سبحانه جل وعلا وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله جل وعلا لا يعود ضرره علينا فقط وانما على الامه جميعا. واتقوا الفتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. يستشعر دائما ان توالي الغفلات والاستمرار في تغيير الحكم رب الارض والسماوات وعدم تحقيق سوء الربوبية له سبحانه سيعود علينا بالضرر من عاجلة أو آجلة. ولن يستبعد أن ما يحدث لإخواننا وبهم في شتى بقاع الأرض أن يقع بنا عن طريق. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ستلقون يا قومي جزاء ثبوتكم عن الظلم فإن السيف بالسيف يطاع. وأعود وأقول إن الاستخلاف في الأرض والتمكن من إقامة شرع الله عز وجل ودينه والأمن والطمأنينة لا يكون إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح وإخلاص الوجهة لله جل وعلا. وأكبر على مساجدكم قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخدم لأنهم في الأرض لنستغنى الذين هم عليهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنمكننهم من بعد خوفهم أنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وثم تنبيه آخر من الأهمية بمكان يجب بيانه قبل أن نلتقي إلى الآية الثانية، وهو أن بعض أهل العلم جود أن يقال للأئمة خلفاء الله في أرضه، يعني يقال فلان الخليفة أو الحاكم خليفة الله في أرضه بمعنى أنه نائب عن الله عز وجل. فهل هذا النظر صحيح أم عليه اعتراض؟ أقول جود ذلك بعض أهل العلم كالزجاج في تفسيره والموضوع في الحكومة الإسلامية وغيرهم، وقوبل هذا القول باعتراض شديد لأنه لا يتفق مع كمال الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه الحي القيوم حار لا يغيب ولا تكون الخلافة إلا كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والخليفة هو من كان خلفا لغيره من الخلق، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه خلفه على أمته بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستغلب على المدينة من يمر عنه مدة معينة مدة تغيره. قال: وقد ظن بعض القائمين الخاطئين أن الخليفة مثل النائب، قالوا هذا معنى استخلاف، هذا معنى أن يكون الإنسان مستخلفا، معنى أن يكون الإنسان مستخلفا أن يكون نائبا عن الحاكم الأعظم سبحانه جل وعلا. قال: والله تبارك وتعالى لا خليفة له. ولهذا لما قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة لله، إنما أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إذا سافر وعلم أمته أن تفعل: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. قال: فالله عز وجل يكون خليفة لغيره ولا يكون غيره خليفة له. الذي صلى الله عليه وسلم والخليفة في الأهل. فقال الله عز وجل: يكون خليفة لغيره ولا يكون غيره خليفة له. قال: والخليفة يقول برياض المستغلب بموت، أو والخليفة يقول بعلم المستغلب بغياب أو موت، أو لعدم قدرة المستغلب على القيام بخلافته، والله عز وجل منزه عن هذا وهذه المعاني منفية عن الله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه حي قيوم شهيد حاضر لا يغيب. كأنه يقول أن الخلافة لا تكون إلا بفضل المستغلب أو غيابه أو على قراره على القيام. حق الإله، والله عز وجل لم يكن ذلك سبحانه جل وعلا. ومن هنا قال: لا يجوز أن يكون كلمة لله تبارك وتعالى. فمن زعم أن لله عز وجل كلمة أو قائما يقوم مقامه فقد أشرك بالله عز وجل. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى المجلد الخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى مأجورا إن شاء الله تعالى. ثم يقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الآيات والتي تليها من الفوائد العظيمة الكم الكبير، وأول فائدة عندنا أن الله تبارك وتعالى رفع مقام آدم عليه السلام وشرفه على الملائكة إذ اعطيته بعلم أسماء ما لم يعلمه. وفيه فضيلة للعلم وأهله، وقد تواترت الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: قل هل ينتهي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه ولحمده: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أفلم يعلموا أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. وجمع الله تبارك وتعالى بين شهادته لنفسه بالوحدانية وشهادة الملائكة وأولي العلم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن شرع رجل في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتوارثونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لن يسرع فيه نسبه. والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم نافعا، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. الفائدة الثانية: الله تبارك وتعالى هو الذي علم آدم فيجب على طالب العلم وعلى أولئك العلماء أن يتواضعوا لعلومهم لله عز وجل ولا يتطاولوا على القول بها كموضوع العلم ليباهي به السفهاء ويشارك به العلماء ويصف به وجوه الناس إليه كذب الله تبارك وتعالى على وجههم بالنار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد ريح الجنة. المسألة الثالثة أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته الذي تواعدنا عنه أبناؤه إلى يومنا هذا وسوف يتوارثونها يتوارثها نسله إلى قيام الساعة على هذه الهيئة والصورة التي عليها بنو آدم. فما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بين أن الله عز وجل خلق آدم من قرضة من جميع الأرض كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قرضة فرضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قرض الأرض منه الأبيض والأحمر والأسود وغير ذلك والطيب والقريب والسد والحزم وغير ذلك خلق يوم الجمعة لرأي الجنة ثم أرسل إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أرسل الجنة وفيه أخرج منها. ثم قال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته وضمير هنا عائد إلى آدم عليه الصلاة والسلام أي على هذه الصورة المعبودة لكم. إن الله خلق آدم على صورته صوره 60 ذراعا ثم قال له اذهب فسلم على أولئك النفر نفر من الملائكة جلوس فابتلع بما يرقون عليك أو إلى ما يرقون عليك فإنها تحييتك وتحية بنيك من بعدك. فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل الخلق يتمارس حتى هذه الساعة. أرقاد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فلا يدخل أحد من الجنة أو فمن دخل منهم من الجنة دخلها على صورة أبيه آدم فلم يزل الخلق يتمارس حتى الآن وفي هذا الحديث وغيره كثير رد على هذه النظرية الإلحادية نظرية التطور والارتقاء التي ما دام عن أثر الشريك يتبناها نفر من المسلمين نعم ويعبدون بها ويؤولون النصوص لتتماشى معها وهي أن الإنسان أصل الغر عافاه الله وإياه من ذلك. مع أن هذه النظرية لا تثبت بحال ولا تقوم أمام البحث وتتهافت تهافتا عظيما عند أهلها لكن مع الأسف الشديد لم يزل أديان الغرب والشرق يتمسكون بها فإلى هذا من قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهل هذا هو تكريم الله عز وجل لبني آدم الذي قال فيه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر سبحانك هذا بهتان عظيم. كما في صحيحين من حديث ابي مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع الناس يوم القيامه فيقولون: لو استشفعنا الى الله تبارك وتعالى. فياتون ادم عليه الصلاه والسلام فيقولون: يا ادم انت ابو الناس، وفي روايه ابو البشر، خلقك الله جل وعلا بيده وأسجل لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء، لأن أقواما يزعمون أنه علمه الأشياء التي تعقل فقط، لكن هذا القول ضعيف ولا حجة لهم، في أن الله تبارك وتعالى قال: كنا عرضهم وهذه صيغة مطلقة للعقلاء، لكن لا مانع أن يدخل غير العاقل في العاقل ظنا، كما تدخل المرأة مع الذكر إذا ذكر اسمه. فعلمه الله تبارك وتعالى أسماء جميع المخلوقات، ثم عرضهم على الملائكة، أظهرهم للملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في أمر إن جعلت خليفة في الأرض من الإنس فإنهم يعصونني ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، في حين لو كان الخليفة منكم أرحتموني وسبحتموني وعظمتموني وقدستموني. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هذه الأشياء وهي بين أيديكم وأمامكم، فكيف تعلمون ما كتب الله عز وجل عنده عنكم مما هو آت؟ ومن ثم قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك تكذيب لله تبارك وتعالى أن يعلم الغيب أحد سواه سبحانه وبحمده. وفي هذه الآية أدب عظيم يجب على المسلمين أن يتأدبوا به، وهو أن من سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم أو لا أدري أو الله أعلم. ابتداء بالملائكة والأنبياء والسرداء من العلماء، فقد قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وهذا رجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: فقلني يا رسول الله ما شوق لقاء الأرض؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فجاء جبريل فسأله فقال: لا أدري حتى أسأل الله عز وجل، وفي رواية: حتى أسأل ميكائيل، ثم قال ميكائيل: حتى أسأل الله عز وجل. ثم جاء فقال: خير لقاء المساجد وشرها الأسواق. وكان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ما ربنا على الاكلاب يكذب ذلك دوارا. فقيل له: ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال: ان يسال المرء عما لا يعلم فيقول: لا اعلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وساله الرجل فقال: لا علم لي بذلك. فلما تولى الرجل قال: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي بذلك. وفي صحيح مسلم من حديث ابي عقيل يحيى بن المتوكل قال: كنت جالسا عند القائم من كعبين بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولعن يحيى بن سعيد الانصاري. فقال يحيى بن سعيد القائم من كعبين الله: إنه قبيلة على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء في أمر لا يزيد، فلا يكون عندك منه علم ولا حرج، أو قال علم ولا حرج. فقال أفضح من ذلك. خطب عمد لماذا؟ قال إنك ابن إمام الهدى أبي بكر وعمر أو بكر جده الأعلى الأم وعمر جده الأعلى الأمين. فكيف يكون جدنا أبو بكر وعمر ثم لا يعتدي الرسول لهدي؟ فقال أقبح من ذلك وأعظم عند من عمل على الله عز وجل أن أقول ما لا أعلم أن أعبد عن غير ثقة. أقبح من ذلك عند من عمل على الله عز وجل أن أقول ما لا أعلم أن أعبد عن غير ثقة. والناس اليوم يقولون ضاع جواب العالم والقاتل. قال فجدد يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى. وحكم ابن جميل رحمه الله يقول: شهدت مالك بن انس امام راعي الهجره وسئل عن 43 مساله فقال 32 منها اهلي. يوم هذه مسألة يقول أهلي ويجيب عن 17 سئل عن 48 مسألة فقال 32 منها لا أدري. لماذا؟ لأنه روى عن أبي هرمز قال: سمعت أبا هرمز يقول يجب على العالم أن يلقي زملائه لا أدري حتى تكون بأيديهم، فإذا سئلوا عما لا يعلم قالوا لا أدري. تبقى عظيمة له، لأن في هذه الأيام في أمر الدين خاصة الكل يتكلم، ويعتمد من العجز والمهارة أنه لا يقوم على ما يضيع في أمر الدين. حتى وجدنا مع الأسف الشديد في الليل قبل أمير الأنصار، وتكلم أنصار بل أبيات طلبة العلم فذكر أهل السنة والجماعة في الجمعة الماضية على منزل من منازل الكفار، قال حينئذ يقول: من قال أن الله عز وجل مستوي على عرشه بائع من خلقه فهو كائن بلا رب العالمين. أرأيتم أن يحدث عن الله عز وجل بما أخبر عن نفسه كافر، ومن يقول على الله عز وجل لكن على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأبيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كانت في الأول وإلا حارت عليه. عذابنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال تعالى: لا يقدر العلم انتزاعا ينتشر من سموع العباد، ولكن سموع العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بأهل العلم فظنوا وعلموا، تعالى الله وإياكم من علماء الكتاب. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما أقل الإنصاف في زماننا. ومن قبل أن يعرف يقول عبد الله رحمه الله تعالى عن بعض ذلك يقول: لا فهم ولا تفهم للعلم إلا بالإنصاف. ومن ذلك من قال الهجرة يقول: إننا في زمان أقل شيء فيه الإنصاف. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: يرحم الله بما بك فما يدري لو عاش إلى زماننا وقد خلفت الزمن وسددت الضمائر وتعلم العلم أو طلب العلم للرياسة والوجاهة وأعوان الدنيا، ونحن نقول: يرحم الله الله وإلى تركنا وارحمنا فيكوننا من الخاسرين.